أخي الكريم، هذا هو الشريط الثامن من التحفة الثانية على فهم نصوص الكتاب والسنة، وهذه هي ثمرة تعلم هذا العلم. نعم، لا نتعلمه نحن إلا لذلك، لا نريد منه أن نتنطع أو نتقعر أو نتشدق بالكلام أو نتفاصح على الناس، لا لا نريد هذا، نحن نريد أن نفهم عن الله وأن نفهم عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ولولا ذلك ما تعلمناه، لولا ذلك ما تعلمناه. مررت، إذا مر فعل ماض مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والتاء ضمير المتكلم مبني على الضم في محل رفع فاعل. طيب، بعد ذلك قال فمررت فعل وفاعل، هو اختصرها هنا، والباء حرف خفض، والباء حرف ايه؟ خفض، ولا حرف جر واحد؟ سواء، حرف جر حرف خفض واحد، بعض النحويين يقول حرف خفض حروف الخفض، بعضها يقول حروف الجر واحد، سواء. طيب، قال ومحمد، من يعرب؟ تفضل. مخفوض بالباء وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة، احسنت. وهو اسم مفرد منصرف كما عرفت. قال ومحمد مخفوض بالباء وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة، وهو اسم مفرد منصرف كما عرفت. والرجال، من يعرب؟ تفضل. أنت الواو واو العطف، والرجال. طيب، هل هذا يقال في الإعراب أنه جمع تكسير؟ لا يقال في الإعراب، فنقول معطوف على المخفوض، مخفوض وعلامة خفضه الكسرة الإيه؟ الظاهرة، أحسنت. قال والرجال مخفوض لأنه معطوف على المخفوض وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة، وهو جمع تكسير منصرف كما عرفت ايضا. والمؤمنات، من اخانا الكريم؟ كذلك مخفوض لانه معطوف على المخفوض ايضا وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة والايش؟ ونعم، هذا لا يقال في الاعراب لكن هذا من باب البيان، وهو جمع مؤنث. قال والمؤمنات مخفوض لأنه معطوف على المخفوض أيضا وعلامة خفضه الكسرة الظاهرة، وهو جمع مؤنث سالم كما عرفت أيضا. وأحمد، تفضل. لأنه فيه علتان، العالمية ووزن الفعل. طيب، قال وأحمد مخفوض لأنه معطوف على المخفوض أيضا وعلامة خفضه الفتحة نيابة، لا بد أن تقول هذا، علامة خفضه الفتحة، هذا الإعراب الكامل، وعلامة خفضه الفتحة، لا تقول مخفوض بالفتحة، وعلامة خفضه الفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه اسم لا ينصرف، أو لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف العلمية ووزن الفعل. قال وأما الجزم بالسكون فأنت تعلم أن الجزم مختص بإيش يا إخوان؟ بالأفعال، وخصوصا بالفعل المضارع، لأنه لا إعراب في الفعل الماضي ولا إعراب في الفعل الأمر. فقاعدتنا التي تعلمناها أن جميع الأفعال الماضية في لغة العرب مبنية ولا حظ للإعراب فيها، وكذلك جميع أفعال الأمر مبنية ولا حظ للإعراب فيها، فلم يبقى الإعراب إلا في قسم واحد من أقسام الأفعال وهو الفعل المضارع في بعض أحواله، ليس في كل أحواله، فهو أيضا يبنى في بعض أحواله ويعرب في بعض أحواله الأخرى، وهو إذا كان معربا تارة يكون مرفوعا وتارة يكون منصوبا وتارة يكون مجزوما. إذا لا جزم في الأفعال في لغة العرب إلا في الفعل المضارع. قال: وأما الجزم بالسكون فأنت تعلم أن الجزم مختص بالفعل المضارع، فإن كان صحيح الآخر فإن جزمه بالسكون كما هو الأصل في الجزم. مثاله: ومثاله لم يسافر خالد. من يعرب؟ تفضل. لم وجزم احسنت. اذا نفهم حرف لم، لم حرف نفي، تنفي المضارع بعد ان كان مثبتا. يسافر مثبت، لم يسافر حولت المثبت الى منفي، اذا هي حرف نفي. وجزمت هذا المضارع بعد ان كان مرفوعا فهي حرف نفي وجزم. وقلبت زمنه الى الماضي، يسافر الان، لم يسافر اي في الماضي. اذا وقلب عكس لم، لم تسبب استقبالا، لم تسبب ايش؟ قلبا، تقلبه الى الزمن الماضي، تقلب المضارع الى الزمن الماضي. فانت اذا قلت لم حرف نفي وجزم وقلب لابد ان تكون فاهما لماذا هو حرف نفي، حرف جزم، حرف قلب. لا يمكن ان تنسى بعد ذلك ان شاء الله، وسيكون الحفظ سهلا عليك. لم حرف نفي ونصب واستقبال، لم حرف نفي وجزم وقلب، واضح؟ ومثلها تماما لما، حرف نفي وجزم وقلب. لم ولما تؤديان نفس العمل ومعناهما كذلك واحد. طيب، فيقول هنا لم لم ايش؟ يسافر خالد. فلم حرف نفي وجزم وقلب. يسافر فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، سهل. نعم. بعد ذلك خالد، من تفضل أخانا الكريم؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. قال: مثاله ومثاله لم يسافر خالد، فلم حرف نفي وجزم وقلب. ويسافر فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، وخالد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. وإن كان الفعل المضارع معتل الآخر كان جزمه بحذف حرف العلة، ومثاله لم يسع بكر ولم يدع ولم يقض ما عليه. فكل من يسعى ويدع ويقضي فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الألف من يسعى، والفتحة قبلها دليل عليها، وحذف الواو من يدع، والضمة قبلها دليل عليها، وحذف الياء من يقضي، والكسرة قبلها دليل عليها. طيب، من يعرب؟ كلا لما يقض ما أمره، سهل كل بعض. لما بلاش كلا، لما كلا واضح. طيب، لما يقض ما أمره، تفضل. لما حرف نفي وجزم وقلب. طيب، يقضي فعل مضارع مجزوم بلما وعلامة جزمه حذف حرف العلة الياء، والكسرة قبلها دليل عليها. أين فاعل يقضي؟ ضمير مستتر تقديره هو. ما أمره، ما هذا من الأسماء الموصولة كذلك، إذا ما اسم الموصول وهو في هذه الحالة مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وأمره هذه جملة الصلة، دائما بعد الأسماء الموصولة يكون هناك جملة تسمى بإيش؟ جملة الصلة، وهي جملة فعلية مكونة ها هنا من فعل وفاعل وإيش؟ أمره، هذه ثلاث كلمات ولا لا؟ أمر فعل، تفضل، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وفاعله كذلك ضمير مستتر تقديره هو، والهاء أمره

وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة. ثم كما أجمل المصنف أجمل الشارح مع شيء بسيط من البيان، وأجل كل منهما التفاصيل إلى ما سيأتي إن شاء الله تعالى. فقال المصنف رحمه الله تعالى تحت عنوان إعراب المثنى: فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء. قال الشارح: وأقول الأول من الأشياء التي تعرب بالحروف التثنية وهي المثنى كما علمت، وقد عرفت فيما سبق تعريف المثنى، وحكمه أن يرفع بالألف نيابة عن الضمة وينصب ويخفض بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة أو الكسرة، ويوصل به بعد الألف أو الياء نون تكون عوضا عن التنوين الذي يكون في الاسم المفرد، ولا تحذف هذه النون إلا عند الإضافة. فمثال المثنى المرفوع: حضر القاضيان. من يعرب هذه الجملة؟ حضر القاضيان، تفضل. حضر فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. القاضيان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. طيب، وما هي هذه النون على ما فهمنا من كلام الشارح؟ ما هي هذه النون التي في آخر كلمة القاضيان؟ تفضل. النون تسمى بنون العوض لأنها يعوض بها المثنى عن التنوين الذي كان في الاسم المفرد. نعم، إذن هنا حضر القاضيان، الألف هي علامة الرفع نيابة عن الضمة، فالمثنى لا يعرب بالحركات وإنما يعرب بالحروف، فالألف حرف وهو علامة الرفع في المثنى نيابة عن الحركة الأصلية للرفع التي هي الضمة. وقال رجلان، من يعرب وقال رجلان؟ تفضل. قال فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. رجلان ورجلان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. فكل من القاضيان، قال الشارح رحمه الله، فكل من القاضيان ورجلان مرفوع لأنه فاعل وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ومثال المثنى المنصوب: أحب المؤدبين. ولا يصح طبعا أن أقرأ أحب المؤدبين في هذا الموضع، وإن كنت أحب المؤدبين، لكن ليس المثال لذلك، وإنما المثال لماذا؟ للمثنى. فإذا هذه الجملة أحب المؤدبين. من يعرب هذه الجملة؟ محمد. أحب فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة علامة هنا علامة أصلية. طيب، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا، المؤدى بين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها، نيابة عن ماذا؟ عن الفتحة، لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وأكره المتكاسلين، أنا أصبت في القراءة أخطأت. طيب، الصواب المتكاسلين، لأن ياء المثنى كما سبق إنما ماذا يحصل فيها؟ يفتح ما قبلها ويكسر ما بعدها، عكس ماذا؟ عكس ياء جمع المذكر السالم. نعم، حيث يكسر ما قبلها ويفتح ما بعدها، العكس. وأكره المتكاسلين، أعرف أكره أكره فعل مضارع منصوب لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أكره طيب خلاص سبق، وأين فاعله؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، المتكاسلين. أحسنت، المتكاسلين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة، لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. قال الشارح: فكل من المؤدبين والمتكاسلين منصوب لأنه مفعول به وعلامة نصبه الياء، المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها، نيابة عن الفتحة، لأنه مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. قال: ومثال المثنى المخفوض: نظرت إلى الفارسين على الفرسين. طيب، أن يعرفوا تفضل. طيب، إن سألتك الآن: نظر فعل ماض مبني على الفتح، وها أنت ترى أن الراء التي هي آخر نظر عليها سكون، فهل يمكن أن يكون كلامك هذا صحيحا على قول بعض النحويين أو لا؟ نظر، هل هو مبني على الفتح كما قلت، أم هو مبني على السكون كما هو ظاهر؟ أي الجوابين صحيح؟ وهل يمكن أن يكون كل من الجوابين صحيحا على قول بعض النحويين؟ تفضل. طيب، هذا قول لبعض النحويين فعلا، أن الفعل الماضي يبنى على الفتح دائما. فماذا يصنعون في مثل هذا الموضع الذي لا يجدون فيه الفتحة؟ ماذا يقولون؟ الفتحة غير موجودة. نظرت، فالراء ساكنة، ونحن نعلم أن البناء يكون على ما هو موجود فعلا، فهنا الفتحة التي نحن نقول إنها هي التي بني الفعل عليها ليست موجودة، فما الحل عند هؤلاء النحويين الذين يقولون بقولك هذا، إن الفعل الماضي مبني على الفتح دائما؟ تفضل. نعم، يعتبرون الفتح مقدرا فيقولون مبني على فتح مقدر، هذا مسلك لبعض النحويين. ولكن المسلك المشهور ولعله هو الراجح أن البناء لا تقدير فيه، فيبنون على ما هو فعلا حاصل، وبالتالي يقولون في مثل هذا الموضع نظر فعل الماضي مبني على السكون لأنها هي الموجودة، فيقولون مبني على السكون، ويقولون وإن كان الفعل الماضي في الأصل مبنيا على الفتح إلا أنه في بعض أحواله يبنى على غير الفتح، ومنه هذا إذا اتصل بضمير الرفع المتحرك فإنه يبنى على السكون، فيقولون نظر فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. وأما من سلكت أنت سبيلهم يقولون مبني على فتح مقدر، فهذا المسلك أريح لا شك بالنسبة لطالب العلم، فإنه لا ينظر في آخر حرف من الفعل الماضي بل يقول دائما مبني مبني على الفتح، فإن وجد الفتحة سكت وقال مبني على الفتح، وإن وجد غيرها قال مبني على فتح مقدر. طيب تفضل. نظر التاء والضمائر كلها مبنية، فعلى أي شيء بني ضمير المتكلم؟ إذن تاء المتكلم الضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل. طيب إلى عوض عن التنوين في الاسم مفرد. إذن إلى حرف جر والفارسين مجرور بإلى أو اسم مجرور بإلى وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة، وإن أردت أن تقول بتفصيل أو بتمام وعلامة جره الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. على نيابة أحسنت. على الفرسين على حرف جر والفرسين اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في جسم مفرد. طبعا مثل هذا الكلام الطويل وإن كان طويلا في نظر كثير منا لكن من قاله فاهما لا يحتاج في الحقيقة إلى أن يحفظه، إنما هو يمشي مع الكلام شيئا كما يقال فشيئا، وهو بهذا الفهم يعني يعينه ربه على أن يفهم في المواضع الأخرى. فنحن الآن لا نقصد أن نعرب هذا الموضع لذاته وإنما لكي نتعلم لما يأتي مما نحن نريد أن نتعلمه، وبخصوص وخصوصا نصوص الكتاب وخصوصا نصوص الكتاب والسنة. نعم قال فكل من الفارسين والفرسين مخفوض لدخول حرف القبض عليه وعلامة قبضه الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الكسرة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ثم قال المصنف رحمه الله تحت عنوان إعراب جمع المذكر السالم، قال نعم قال وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. قال الشارح وأقول الثاني من الأشياء التي تعرب بالحروف جمع المذكر السالم، وقد عرفت فيما سبق تعريف جمع المذكر السالم، وحكمه أن يرفع بالواو نيابة عن الضمة وينصب ويخفض بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الفتحة أو الكسرة، ويوصل به بعد الواو او الياء نون تكون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد، وتحذف هذه النون عند الاضافة كنون المثنى. طيب، نحن طبعا هو ذكر حذف النون عند الاضافة ولكن لم يمثل، ولكن التمثيل سهل ان شاء الله تعالى. فمثلا اذا اردت ان تقول انك رأيت ثرتين لمحمد فانك لا تقول رأيت ثرتين محمد، وانما تقول ماذا؟ من يقول فضل رأيت ثرتين محمد، فلانها اضيفت الى ما بعدها تحذف هذه النون، لانكم تعلمون من قواعد النحو ان الاضافة والتنوين لا يجتمعان. فاذا كان الاسم المفرد عند الاضافة تحذف الحركة الزائدة، فاقول مثلا رأيت فرسا، ثم اذا اردت ان اتكلم عن فرس محمد اقول رأيت فرس محمد، لا اقول رأيت فرسا محمد. فالتنوين من القواعد النحوية، التنوين والاضافة لا يجتمعان، التنوين والاضافة لا يجتمعان. قد تجد التنوين في المضاف اليه، اما في المضاف فلا يمكن ان يكون مضافا ومنونا في نفس الوقت، فالاضافة والتنوين لا يجتمعان. وبالتالي لما كانت النون، انظروا هنا الى الفهم الذي سيعينك على فهم الثانية، لانك عرفت ان النون في المثنى وفي الجمع هي اصلا عوض عن التنوين، فلما كان الاصل لا يجتمع مع الاضافة فان القياس يقتضي ان الفرع ايضا لا يجتمع مع الاضافة كذلك. اذا ما دامت النون عوضا عن التنوين والتنوين والاضافة لا يجتمعان، اذا نون العوض والاضافة ايضا لا يجتمعان، فلا ينبغي ان تقول رأيت فرسين زيد او رأيت فرسين محمد، هذا ما يصلح، انما تحذف هذه النون فتقول رأيت فرسي زيد او رأيت زيتي محمد وهكذا، فتحذف النون عند الاضافة. ونفس الشيء تفعله تماما في جمع المذكر السالم، ولكن نبدأ الاول يعني بالجمل التي ليس فيها اضافة نعربها كما فعلنا في المثنى، ثم بعد ذلك نتكلم عن اضافة جمع المذكر السالم. قال وتحذف هذه النون عند الاضافة كنون المثنى. فمثال جمع المذكر السالم المرفوع، فمثال جمع المذكر السالم المرفوع حضر المسلمون وأفلح الآمرون بالمعروف، فكل من المسلمون والآمرون مرفوع لأنه فاعل. طيب، هنا هذه الجمل حضر المسلمون، من يعربون؟ تفضل. أكمل الإعراب، أكمل الإعراب لهذا، حضر تاما كما تعلمنا، حضر فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. المسلمون لأنه جمع مذكر سالم، أحسنت، المسلمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. وأفلح الآمرون بالمعروف، من يعرب؟ تفضل. أفلح، أفلح فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. تفضل. الآمرون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. أحسنت. والباء حرف جر والمعروف اسم المجرور والبالباء وعلامه الجر بالكسر. اسم مجرور بالباء المعروف الباء حرف بالمعروف الباء حرف جر او حرف خفض. والمعروف اسم مخفوض او مجرور بالباء وعلامه جره الكسره او طبعا كسره ظاهره. قال الشارح رحمه الله: فكل من المسلمون والآمرون مرفوع لأنه فاعل، وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. ومثال جمع المذكر السالم المنصوب: رأيت المسلمين. أصبت أم أخطأت؟ أخطأت. طيب لماذا اخطأت؟ لأن الصواب المسلمين. كيف عرفت أن الصواب المسلمين ها هنا؟ لأن ياء جمع المذكر السالم إنما يكون ما قبلها مكسورا وما بعدها مفتوحا. نعم، بعكس ياء المثنى. طيب هل أعرفت هذا المثال؟ رأيت المسلمين. تفضل. هل النيابة تكون في المبني أم تكون في المعرب؟ تكون في المعرب، فالمبني مبني، لكن كما قلنا في الماضي قبل ذلك إما أن يكون مبنيا بإطلاق على الفتح ظاهرا كان أو مقدرا، وإما أن تقول هو مبني على السكون فعلا. تختار أحد المذهبين وسر عليه. تفضل. أحسنت، رأى فعل ماض مبني على السكون. لماذا هو بني على السكون؟ لاتصاله بماذا؟ لاتصاله بضمير الرفع المتحرك رأيت، فالتاء متحركة وهي في محل رفع. طيب إذن رأى فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك. تفضل. التاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل. المسلمين والمسلمين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة، وإن أردت أن تتم تقول وعلامة نصبه الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. واحترمت الآمرين بالمعروف. من يعرب هذا المثال ان شاء الله؟ تفضل عبد الباسط. احترم فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. فلو قال لك قائل: ما هذا اللف والدوران؟ هذه الضمة موجودة، فلماذا تعتبرها ضمة بناء بدلا من أن تلف وتقول مبني على الضم ثم تقول في محل رفع؟ أليست الضمة علامة الرفع الأصلية؟ فلماذا لا تقول إن التاء ضمير مرفوع وعلامة رفعه الضمة؟ تفضل. ها محمد. لأن هذه الضمة ليست ضمة إعراب، فإن تاء المتكلم دائما مضمومة لا يتغير حالها، فبالتالي ضمتها ليست ضمة إعراب حتى نقول إنها مرفوعة. وكما اتفقنا في القاعدة على أن الضمائر كلها مبنية لا حظ للإعراب فيها، فلا يقال في الضمائر مرفوع ولا منصوب ولا مخفوض اصلا، انما يقال ضمير مبني على كذا على حال. ثم ينظر موقع هذا الضمير من الاعراب، ان كان فاعلا فيقال في محل رفع، وان كان مفعولا يقال في محل نصب، وهكذا. نعم. طيب، اذا الاعراب الصحيح يا عبد الباسط احترمت، التاء ضمير مبني على الضم كما قلت تماما في محل رفع فاعل. احترمت الآمرين بالمعروف. تفضل. الآمرين مفعول به منصوب، وعلامة دائما نتعود أن نقول وعلامة رفعه وعلامة نصبه وعلامة خفضه وعلامة جزمه، نتعود أن نقول هذا. وعلامة رفعه وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة، لأنه خلوا يا إخوان يتكلم، ما حد يشوش عليه، لأنه جمع مذكر ثالث، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، الباء حرف جر المعروف اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. إذن الآمرين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء، المكسور ما قبلها، المفتوح ما بعدها نيابة عن الفتحة، ولأنه ماذا؟ جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. بالمعروف الباء حرف خفض أو جر، والمعروف مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة. فكل من المسلمين والآمرين منصوب لأنه مفعول به، وعلامة نصبه الياء، المكسور ما قبلها، المفتوح ما بعدها لأنه جمع مذكر ثالث، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. إذن هنا أيضا كما سبق في المثنى أن علامة نصبه الياء، كذلك الجمع مذكر السالم علامة نصبه الياء، والفرق بين الياءين قد سبق. قال: ومثال جمع المذكر السالم المخفوض اتصلت بالآمرين بالمعروف. محمد، فعل ماض اتصل، فعل ماض مبني على السكون، لماذا؟ لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. التاء ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل، الباء حرف جر، الآمرين علامة جره الياء لأنه مجرور، ولا علامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. إذن الباء حرف خفض أو حرف جر، والآمرين مخفوض أو مجرور بالباء وعلامة جره الياء، المكسور ما قبلها، المفتوح ما بعدها.